بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. انتهينا من السنة الأولى في الهجرة، بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلنا في السنة الثانية للهجرة، لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء، اختلف العلماء في فرضية الجهاد متى فرض على هذه الأمة، هل هو في آخر السنة الأولى أم كان في السنة الثانية للهجرة؟ على قولنا، وأكثر العلم على أنه في السنة الثانية للهجرة بدأ فرض الجهاد، وكان في السنة الأولى صلى الله عليه وسلم يرتب أمور المدينة ويضع سياسة للدولة الإسلامية التي أنشأها صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا فيما يخص التعامل بينه وبين من كان معه كاليهود وكغيرهم من السياسات التي كانت وضع صلى الله عليه وسلم. ففي السنة الثانية فرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك سنة تدرج في الجهاد. أولا في مكة لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، وقد استأذنه أصحابه، قالوا يا رسول الله ائذن لنا بالقتال، فقال إنه لم يؤذن لي بالقتال ولم يأمرهم بالقتال ولم يكن مع الصحابة إلا الصبر، فكانوا يصبرون على ما يقعون. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. ففي السنة الثانية بدأ التدرج، أول ما نزل قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وفيه تنويه للقتال، لم يكن واجبا في ذلك الوقت، لكن قال أذن لكم للذين يقاتلون أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سبحانه وتعالى. وإن الله على نصرهم لقدير، ربنا سبحانه وتعالى قادر على نصرهم، ففيها التنويه. ثم بعد ذلك أيضا جاء يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، هذا أيضا جاء في السنة الثانية للهجرة، وسيأتي ما في هذه الآية ووقف نزولها. يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل القتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله والبيت الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ثم الفرض وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. بعد ذلك جاء فرض الجهاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الجهاد ويبين لهم ما فيه من مناقب. قال الله تعالى في الكتاب الكريم قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويقضيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. وهو القائل صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أرزاق. وكما ذكرنا أصحاب الصفة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان المدينة مشتغلين بالفلاحة، فمن أين يأتيهم رزق؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لقتال حتى يأتي برزقه. فمن كان يقصو صلى الله عليه وسلم يقصو قريش التي كانت تقاتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رب الناس ورب أصحابه تربية معنوية، رباه التربية الصحيحة كيف يكون نبعه، رباهم بماذا عن الجهاد. وبعد ذلك سهل عليهم الأمر. وانظروا إلى المراحل التي مرت النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة، ترك الإنسان يترك وطنه ويترك أهله ويترك ماله ويهاجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث إن الشيطان وقف لابن آدم بأطرقه كلها، أتاه في باب الإسلام قال أتسلم وتترك دين أبائك، فلما أسلم فقال له أتترك أهلك وديارك وتذهب وتهاجر، فلما هاجر حتى يأتيه إلى الصغائر بدل الكبائر. شاهد الحال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر كيف يفعل الأمر. فأول ما بعث حمزة بن عبد المطلب عليه رحمة الله تعالى عمه، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشجع الناس رضي الله عنه، وكان من أكثر من حام على هذا الدين، فنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وبالمدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة سيف البحر، بلغهم أن هناك عير من قريش بقيادة أبي جهل في قرابة 300 رجل، فقصده حمزة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 30 رجلا، قيل 15 من المهاجرين، وقيل 15 من الأنصار، وقيل كلهم من المهاجرين. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بعثا من المهاجرين من الأنصار إلا في غزوة بدر، أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه المقريزي، يقول لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الخروج بماذا؟ بالأنصار. فذهبوا حتى التقى حمزة بأبي جهل، وكاد أن يدور بينهم القتال، وكانوا 30 راكبا كلهم، حتى ذكروا أن بعضهم تدخل، وهو بماذا؟ مجدي بن عمر تدخل في هذه المعركة، فأوقع، فأتى بكلام جعل الصحابة يتوقفون في هذا الأمر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر، وقال له أن تدخل بيننا مجدي بن عمر، وذكر كلاما ما استطعنا أن نرده، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى مجدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسداه بالهدايا وبالخير ومن كان معه، ثم رجع بالرجع. فهذه كانت من أول المواقع التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وأما غزوة الأبواء التي بدأ بها المصنف هنا، فهي أول غزوة قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذه فلم يقودها رسول الله. السرية الثانية سرية عبيدة بن الحارث، وهذه كانت إلى بطن رابغ، هذه كانت إلى بطن رابغ، وكان حامل اللواء هو مصطح ابن أثاثة. في الأولى التي السرية حمزة كان حامل اللواء أبو مرثد، لكن هذه مصطح ابن أثاثة الذي جاء فيه معروف قصته في حادثة الإفك وماذا وقع بماذا فيها. وهذه كانت في قرابة 60 راكبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصدهم أن يلقوا ركب من قريش كذلك، وكان بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، قصدهم هؤلاء بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، وكان معه سعد ابن أبي وقاص. ورمى سعد وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وكان في كنانته 20 سهم، وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورماها كلها تلك السهام، فما رمى من سهم إلا وأصاب إنسانا أو دابة، 20 سهم إلا وقد أصاب به. وكما سيأتينا في غزوة بدر أنه مر قطيع من الضباء، فقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، فرمى فأسقط أحد الضباء للنبي، فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بالضباء الغزلان، أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع بينهم، ثم تفرق الجمعان وفر القوم بما معهم بماذا من الخير، ولم يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقوا في ذاك المقام، فرجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه في سرية عبيدة ابن الحارث. ثم جاء بعدها سرية سعد بن أبي وقاص، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يقال لها الحزار أو الحزار بالتخفيف، هذه بعثه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حامل اللواء أبو معبد المقداد ابن الأسود، وكان بماذا حامل اللواء؟ هو المقداد. وهؤلاء ذهبوا 12 رجلا، كانوا يبيتون بالليل، كانوا يبيتون بالنهار ويتحركون بالليل، حتى قدموا إلى هذا المكان فلم يجدوا شيئا، ووجدوا أن القوم قد ذهبوا وسافروا بعد ذلك، فتركوا ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت بعد هذا غزوة الأبواء، قال وغزوة بوات وبدر الأولى وتحويل القبلة، وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى، يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى وغزوة الأبواء، هذه غزوة الأبواء غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد 200 راكب بماذا؟ من أصحابه صلى الله عليه وسلم، خرج من مفرده، وقد أمر على المدينة سعد بن عبادة، هو الذي جعل عبادة على المدينة، وكان حامل اللواء حمزة بن عبد المطلب لواء أبيض، اتخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد به عيرا من قريش كذلك، بلغ أن هناك عيرا من قريش فقصد بماذا إليه، فذهب إلى الأبواء، والأبواء وتسمى غزوة ودان، وبين ودان وبين الأبواء 6 أميال قريبة من بعضها البعض، وأكثر العلماء يسميها بغزوة وداع لأن القتال حدث في وداع، لكن لشهر مكان الأبواء فالعلماء كانوا يسمونها أيضا بالأبواء فيها، لكنها كانت في هذا الأمر. فهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومكث غائبا على المدينة 15 يوما صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر لماذا عير القريش، لكنه رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يظفر منهم بشيء، لكنه يعني وادع صلى الله عليه وسلم جعل عهدا بينه وبين بني ضمرة، هذا ما استفاده النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ورجع بماذا من هذه الغزوة، قصد بها كما ذكرنا بماذا عيرا لقريش، فهذه أول غزوة وسماها وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذه كانت في صفر. فالسنة الثانية هي التي وقعت فيها غزوة بدر، وبدأ القتال كما ذكرنا الآن انظر في صفر في السنة الثانية للهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة بماذا مقاتلا، ثم بعد رجوعه وقع زواج فاطمة بعلي رضي الله عنه، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بعلي رضي الله عن الجميع، وكان بماذا ذاك الزواج المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لعلي رضي الله عنه مكانة في نفسه وكذلك لابنته فاطمة رضي الله عنها فزوجها. قال هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، وبعدها بماذا صار الغزو مشهور للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن شيئا مكتوبا بعد ذلك وكان على هذا. قال إلى بواقة، يعني اشتهر إلى بواقة ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب. طبعا سبب هذه المعركة، هذه طبعا وقعت بواط وقعت في ربيع الأول، الأولى ذكرنا بأنها وقعت في صفر، أما هذه فوقعت بماذا في ربيع الأول، وهذه الوقعة كذلك خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي 200 فارس من أصحابه، وقصد بلغه أن عير من قريش راجع من الشام إلى مكة، وهذه كان فيها الخير الكثير، الشام إلى مكة كان فيها ما يقارب 1500 بعير، وكان يحرسها 100 فارس من قريش، فقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ ما بأيديه، لأنهم أبرزوا العداوة له صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف عن المدينة في هذه الحالة هو سعد بن معاذ، في الأولى استخلف سعد بن عبادة وفي الثانية استخلف سعد بن معاذ، وأعطى اللواء إلى سعد بن أبي وقاص، هو حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، لكنه أيضا قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطع بماذا أن يأتي بماذا بها في هذا الأمر. وهذه الغزوة هي التي تسمى ببدر الأولى، وهذه العيرة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها هي التي ذهبت قصدت الشام وتبقى فترة ثم تقصد الرجوع، فلما رجعت غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وخرج إليها طالبا للعير. وربنا عز وجل يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أحد الطائفتين إما النصر وإما الغنيمة وهو البعير تأخذون هذا، قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي القتال التي فيها القتال، ولكن وعدهم الله عز وجل وأخذوا الأمرين معا. فهذا الذي فاستخلف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها اللي هو سعد بن معاذ، ثم بعد هذا وقع قال ثم بدر، هذه بدر أيضا في ربيع الأول، وسببها وهو كرز بن جابر الفهري أتى إلى أحد جوانب المدينة وأغار على بعض الإبل وبعض الغنم وساقها واشتر بها وذهب بها، وكان من قريش وأخذها، فلحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلحق به حتى بلغ بدر صلى الله عليه وسلم ولم يجد له أثر، فذهب بتلك العير وبتلك المواشي ولم يجد شيء، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إلى هذا الأمر. قال وبعد تحولت القبلة. بماذا تحول القبلة في هذا؟ أما بغزوة بدر الثاني هذه إخوان الذي ذكرنا ثم بدر فقد خلف على المدينة زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حامل لوائه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي القصة التي كناه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم هي التي وجده في التراب فقال قم أبا تراب قم أبا تراب، لكن الذي في الصحيح عليه وسلم دخل عليه فوجده في المسجد وقد وقع في وجه التراب، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قم أبا تراب قم أبا تراب، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بالتراب؟ نتيجة التراب الذي كان على وجهه صلى الله عليه وسلم. قال تحول القبلة في نصف رجب، ففي نصف رجب تحولت القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وكان يتمنى في نفسه أن تتحول القبلة إلى بيت الله الحرام، يتمنى ذلك في قلبه وفي نفسه، وكان يخرج وينظر إلى السماء عسى يده وحي من الله عز وجل، وقال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن فغير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وصارت القبلة بماذا؟ في ذاك الاتجاه إلى بيت المقدس. هذا متى كان؟ في نصف رجب في السنة الثانية من الهجرة تحولت القبلة. لماذا تحولت القبلة؟ قال بعد غزوة ذي العشيرة وفرض الصيام. لماذا؟ وفرض الصيام. قال ومن بعد ذي العشيرة يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان، يعني بعد الغزوات الأولى التي قد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هذه الغزوة، وكذلك أيضا خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها 200 رجل ومعه 30 بعيرا يتعاقبون عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشترك مع قيل مع زيد بن حارثة ومع غيرهم في هذه الغزوة يتعاقبون بعيرا بينهم في بينهم بماذا؟ البين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه 150 رجل، واستخلف على المدينة أبا سلمة. قصة أبو سلمة يا إخواننا ابن عبد الأسد ذاك الذي سافر وترك زوجته وابنه الذي أخذناه في الهجرة، والآن فإذا به يستخلف على المدينة، فاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. وكان حامل اللواء حمزة ابن عبد المطلب، وهي طبعا هذه العشيرة إخوان عفوا بالنسبة للعشيرة هذه هي العيرة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعها مكة، فكانت بدر أي كبرى بعد ذلك، هذه التي طلب صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركها، قد فاتت منه كذلك، فاتت منه لماذا هذه العيرة؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إذن غزوات كلها غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخرج بنفسه، وكان يرغب أصحابه في الجهاد فيقول لولا خشية أن يقع في قلب كثير من أصحابي لما تخلفت على غزوة القط، ولتمنيت أن أموت ثم يبعثني الله عز وجل ثم أقاتل في سبيل الله فأقتل، لما علمه الله عز وجل ما للشهيد من الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. قال وفرض شهر الصوم في شعبان، أيضا في هذا الشهر في شعبان كم بقي؟ طبعا في هذا الشهر شعبان فرض الصوم، وفي شهر شعبان أيضا سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السرية في صلاة العشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش قال لتأتني في صلاة الفجر وتجهز للقتال والبس عدة السلاح وتأتني، قال فأتيته في صلاة الفجر، فبعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعترضت إليه وقلت له يا رسول الله ها أنا قد قدمت، قال فدفع إلي كتاب من جلد ثم قال وخذ معك أولئك النفر، وكان معه 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تفتحه إلا بعد يومين هذا الكتاب، خذه معك ومشي في حال سبيله بعد يومين انظر في حاله، فأخذ الكتاب قال إلى أي جهة أتجه يا رسول الله؟ قال أعطاه الجهة التي يتجه إليها فقصده وهي إلى جهة نخلة وهي ما في اتجاه مكة، فاتجه فبعد يومين فتح الكتاب فوجد فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم اتجه بمن معك إلى نخلة فإن فيها عيرا لقريش فاغفروا به، ولا تكره أحد ممن معك على أن يسير معك. من أراد أن يسير فليسر، ومن أراد أن يرجع فليرجع. فقرأ عليهم، فكلهم قالوا سمعا وطاعة لله ولرسوله ولك يا عبد الله بن جحش، سمعا لله ولرسوله ولك، فأمرنا بما تشاء. فقصدوا جميعا إلى ذاك المكان، وذهبوا حتى بلغوا المكان الذي أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه المقداد بن الأسود. فلما وصلوا وجدوا القوم قد ارتحلوا، قد جلسوا في مكان بعينه، فماذا يفعلون؟ فخاف منهم القوم، فقام المقداد فحلق شعره حتى يطمئن القوم، والحرب والحرب خدعة. قالوا هؤلاء قوم معتمرون، ما لهم ولا لا، فتركوهم في حالهم، فأناقوا رحالهم وجلسوا بجانب بعضهم البعض. وكان هذا اليوم قيل بأنه آخر يوم في رجب، وقيل أول يوم في شعبان. فلو تركوه، فقال بعضهم لبعض، لو نحن تركنا لم نغير عليهم في هذا اليوم لدخلت الأشهر الحرم وما استطعنا أن نقاتل بعدها. فاتفقوا، فقام المقداد بن الأسود فحمل على زعيمهم فقتله، ثم أسروا منهم اثنان وفر منهم واحد، وأخذوا العيد ورجعوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقيل بعض من نووا هذا القتال أحدثوه في الشهر الحرام، فقال قريش قد استحل محمد الشهر الحرام. قالوا قد استحل محمد الشهر الحرام. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا فقالوا يا رسول الله قاتلناهم في غير الشهر الحرام. أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم أمركم أن تقاتلوا في الشهر الحرام. فقالوا يا رسول الله نحن قاتلناهم في غير الشهر الحرام. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أنتم تسوى على الشهر الحرام وأنتم قد أخرجتم الناس من بلد الحرام من هذا كله. فأحل الله عز وجل به في الشهر الحرام قتال المشركين أنهم يقاتلون فيه. عند ذلك فقتلهم وجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن عبد الله بن جحش خمسها، فجعل خمس للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ثلاثة أخماس بين من كان معه الكتاب، ورجعوا بتلك العير للمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فكانت هذه الغزوة بين غزوة بدر الكبرى وبين غزوة بماذا الغزوة كانت بين فرض الصيام وبين غزوة بدر الكبرى التي سيأتي فيها بماذا ذكر، وكأنها كانت توطئة وتوطئ لماذا لها. فهذه العير التي وقعت في غزوة للعشيرة قاصدة كانت إلى الشام، وهي ذاهبة في طريقها إلى الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرصدها في رجوعها، متى سترجع القافلة التي سترجع. وقيل بأن قريش لم يدع أحد من قريش إلا وأنفق فيها ودفع فيها الأموال حتى ترجع بماذا بالخير الكثير له، استعدادا لأن كان اعتماد قريش كلها على التجارة، أنهم كانوا يتاجرون في ذلك الوقت، فرجعوا بهذا الأمر. أما التي قد وقعت في سرية عبد الله بن جحش فقيل أنها كانت محملة بالخمور، وكان فيها شيء من الأدم أي الجلود كانت فيها، ورجعوا بعد ذلك بها كلها إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الغزوات المهمة التي قد وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى، وكان فيها استعداد وتوطئة. ثم جاء فرض شهر الصيام في شعبان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما أخبر الله عز وجل، فأمرهم بالصوم في الشهر المقبل، هم في شعبان فأمرهم بالصوم بماذا في شهر رمضان. ولا شك بأن الصوم فيه تربية للنفس وفيه تهذيب للنفوس، وكان فيه النصر من الله سبحانه وتعالى. ففتح الله عليهم في غزوة بدر كانت في رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب هذه الغزوة، فقال غزوة بدر الكبرى وفرض زكاة الفطر والخلاف في وقت شرع زكاة المال. بالنسبة لزكاة الفطر شرعت مع رمضان، رمضان ثم العيد بعدها ثم زكاة الفطر، هذا على أصح الأقوال أنها شرعت في السنة الثانية إمادة للهجرة مع فرض الصيام لذلك. قال والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليالي العشر، وفي زكاة المال خذه فدري وماتت ابنة النبي البر. هذا الآن سندخل إلى غزوة بدر الكبرى وهي تعتبر من أرفع الغزوات ومن أعظم الغزوات ومن أعظم المشاهد التي أيد الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر فيها نبيه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى نصر وهم أذلة، وهذه لا شك أنه يعتبر من أرفع القربات ومما يثبت به قلب الإنسان، وقد غنم فيها أشياء كثيرة. والله عز وجل قتل من أعدائهم 70 وأسر منهم 70، فهذه منة عظمى من الله عز وجل، وسيأتي الحديث عليها، وهي من أعظم الدروس التربوية، وسننظر فيها كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم في الحرب، وكيف كان قتالهم، وما مدى استعداد النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم شيء ما على يعني قضية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان أمرهم قبل غزوة بدر ومدى استعدادهم. كانت التربية الروحية التي تم بها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في أبينهم، وكانت بذرة الإخاء التي قد زرعها بين المهاجرين والأنصار موجودة في أبينهم، فكان لا فرق بين أنصاري وبين مهاجر، بل إذا مات الأنصاري ورثه المهاجرين وأخوه حي من الأنصار، لأن هذه الإخاء الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى من إخاء الدم الذي فيه، فكان فيه أصل التوارث في بينه وبين، فكانت قوة الترابط في بينه وبين، وكانت قوة الإيمان. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم مثل ما بعث عبد الله بن جحش، قال سلم وأعطاه الكتاب إخوانه، قال لا تفتح إلا بعد يوم، والرسول متيقن في قلبه أنه لن يفتح هذا الكتاب إلا بعد يوم. فهذه لا شك أنه من أخلاق المسلمين التي ربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ربى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو أنهم يحفظون عهده ويحفظون ما أمرهم به. لو تقطعت نفسه ما فتح هذا الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، ثم لما فتحه وجد به أمر عظيم، سر في غزو قوم، ولا تكره معك، وهم 12 رجل، لا تكره أحد معك على هذا. فماذا كان منهم في ذلك الأمر؟ لم يكرههم، لكن لم يتخلف أحد منهم على قبول هذا الأمر، فكلهم كان لماذا يقبلون هذا الأمر سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وطاعة، هذا الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن، السمع والطاعة. فهذه التربية مرت على مراحل وصقلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى درجة القتال، ولذلك لما دخلوا القتال فعل الأعاجيب. وقد مر بنا يا إخواننا في بيعة العقبة الثانية لما تكلم أسعد بن زرارة فقال لأصحابه لا تستعجلوا، فإن في أخذكم للنبي صلى الله عليه وسلم ستجتمع عليكم الدنيا بأسرها في القتال، فهل أنتم آخذوه بحق ومدافعون عنه؟ كل العرب ستجتمع عليكم وكل ستقاتلكم، فهل أنتم ستقوم؟ قالوا نعم سأقاتل وسأبقى. فإذا إخواننا الأمور التربوية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أهم الأشياء التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الوقت، نربي أنفسنا. بعض الناس ربما يحرص على الجهاد، لكنه من كما قيل من خان حي على الصلاة خان حي على الجهاد، لم يستطع إلى ذلك. ونحن ما أحوجنا في هذا الوقت إلى أناس يكون في قلبهم عامر بالإيمان مع الله سبحانه وتعالى، فيجتمع فيه الأمرين أسباب النصر الحسية والمعنوية معا ويقوم على ذلك. لكن السنة الأولى التي بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كلها كانت أمور تربوية يربي فيها أصحابه، يعظهم ويشاورهم ويعلمهم بما وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين. وكما مر بنا في حديث فضالة بن عبيد قال كان أهل الصفة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط أحدهم مغشيا عليه من شدة الجوع، فيتقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله لو علمتم ما لكم من الله عز وجل من الأجر لتمنيتم أن تزدادوا فاقة فوق فاقة. هذا يا إخواننا لكل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو تثبيت مسلم. ألم يكن بالأمس يثبت في صبر على ياسر فإن موعدكم إيش؟ الجنة. اليوم يثبت في أصحاب الصفة يقول لو تعلمون ما لكم من أجر أتمنيتم أن يزيدكم الله فاق فوق جوع فوق جوع فوق ما أنتم فيه، تمنيتم ذلك مما الأجر. فإذا دائما الإنسان يثبت نفسه ويعرف ما هو عليه، الدنيا لا تساوي شيء أمام الآخرة. قال الله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا بد لنا من حرص على الآخرة وأن ننقب أنفسنا ونصابر ونصبر بقدر ما نستطيع. ربما نقول أن نطلب في علم، نعم نطلب في علم، وهذا أحد أبواب الجهاد في سبيل الله عز وجل. الذي يبخل بنفسه في سبيل الله يترك الطريق وليس له هذا الطريق. الذي يبخل بماله في سبيل الله عز وجل ليس له هذا الطريق. الذي يبخل بأي شيء في سبيل دينه يا إخواننا الطريق ليست له. لابد أن ننظر في تربية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف رباهم المصطفى، كل شيء هائم في ذات الله سبحانه وتعالى. الإنسان وصل إلى هذه الدرجة سهل عليه كل شيء، الموت لا تساوي شيء. ولذلك يقول العلماء كان بذل أحدهم لنفسه كالبصقة من فم أحد يقيم، لا تساوي شيء النفس إذا كانت لله سبحانه وتعالى. فلم يتخلف بماذا منهم أحد على ذلك الأمر. فنسأل الله عز وجل بماذا أن يثبتنا على الخير، نسأل الله عز وجل بماذا أن يثبتنا على الخير وأن يبارك في الجميع. وصلى الله عليه محمد وآله وسلم ومن معه سؤال فيها. طبعا الدرس القادم إن شاء الله سيكون في غزوة بدر، غزوة بدر طويلة بعض الشيء حدث شيء يدخل فيها الآن إن شاء الله في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل. نعم. لما قال إلى بوات ثم بدر، هذا بدر بدر الأولى وبدر الثانية. بدر الأولى. نعم. بدر الأولى. لم يكن هناك قتال. لم يكن فيها قتال. رجع. أيضا يسمى بدر. إلى بدر هذا وصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ثم رجع. هو اللحق اللي هو بكرز بن عمر الذي أخذ الفهري الذي أخذ الأغنام وأخذ العير وذهب بها، فلحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يظفر به، فعند ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم فسميت هي غزوة بدر. في نفس المكان كان غزوة الكبرى. كان الغزوة الكبرى في نفس المكان في بدر. نعم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هم أحدهم إلا الآخرة، لا ينظر يعني. تقصد كيف كان حرصهم وهم لا يعرفون مصيرهم هل إلى الجنة أم إلى النار. كان الإنسان ممن يتمنى أن يموت لله وفي الله سبحانه وتعالى، هذا أقصى ما يتمنى الإنسان، وأن يموت وهو عبد لله وأن يقدم شيء يكون له ذخر أمام ربه سبحانه وتعالى وإن لم يعلم بنفسه في الآخر. وهذا كما ذكرنا في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا له علامات، الشخص الذي عمل لآخرته يحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى، يعني مثل ما جاء في غزوة أحد من سيأتينا الكلام فيه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش صاحب السرية الذي لما التقى بسعد بن أبي وقاص وكان سعد مستجاب الدعوة، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وعند ابن نعيم في الحلية وكذلك أيضا في الطبقات لابن سعد، فوقف فقال يا عبد الله بن جحش، فقال يا سعد يدعو كل منا ويؤمن صاحبه على دعائه. فجلس فقام أول من دعا سعد بن أبي وقاص وقال يا رب اللهم إنا ملاقون عدو، فلقني رجل شديد بأسه شديد حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم أقدر عليه وأنال سلامة. كان سعد فقير ما عنداش من الشيء اللي عنده، يريد عنده جيدة جيدة يقاتل بها في سبيل هذه همته، أنال سلامة، السلب الذي هو عدة القتال بالنسبة للرجل. فقال عبد الله بن جحش آمين. ثم قال عبد الله بن جحش اللهم إنا ملاقون عدو، فلقني رجل شديد بأسه شديد حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم يقدر علي بالعكس ويقتلني ويجذع أنفي وأذني، يقطع أنفي وأذن. فإذا جئتك يوم القيامة قلت أين أنفك وأذنك يا عبد الله بن جحش؟ قلت ذهبت فيك يا رب. هذا أميته، بس يلقى الله بهذا الشيء شيء يشهد له عند الله عز وجل، مصيره يرجو من الله أنه يدخل الجنة بسبب هذا الأمر. قال سعد بن أبي وقاص: وكانت دعوة أخي عبد الله خير من دعوتي، والله ما أمسى المساء حتى رأيت أنفه وأذنه معلقتين في خير. قال سعيد المسيب راوي الحديث عن سعد بن وقاص: حقق الله له أولى دعواه، ونسأل الله عز وجل أن يحقق له باقي الدعوة في الآخر، أن تكون هذه شهيدة له عند الله عز وجل في دخوله للجنة. ولذلك الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قرأ حمزة والكسائي وخلف بتقديم المبني المجهول على المبني المعلوم، فيقتلون ويقتلون، لأن الموت أحب إليهم من الحياة، من أن يقتلوا غيره. لكن هم فكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون هذا العمل، خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن لهم حاجة في الدنيا أكثرهم. كل من يخاطب يقول: ما بقي في الدنيا ما يسير، ونتمنى أن نموت حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه همة أحد كانت في الدنيا، كلها تعلق بالآخرة وتعلق مع الله سبحانه وتعالى. لكن من بقي منهم في الدنيا يسير في طريق الله، في طريق الله عز وجل، نصرة لدين الله عز وجل، حتى يبلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى به ويبلغ. فإذا بلغ ذلك فقد بلغ الدرجة العالية الرفيعة التي كانت من عند الله سبحانه وتعالى. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتطلعون إلى هذا الأمر. طبعا كيف وصلوا إلى هذه المرتبة؟ طبعا مجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بالجنة وبالنار، حتى يقول الصحابة: كأننا نراها رأي عين، كأنهم يبصرون بعينهم. وكذلك في تلاوتهم للقرآن وشدة يقينهم بالقرآن. نحن لا، لو تيقن الإنسان منا بما عند الله عز وجل بالقرآن وكذا، كمال اليقين، اليقين يختلف من شخص لآخر، لكن لو كانت كمال اليقين في النفس بكماله بما فيها ما هذا عبادة. كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولا خرجتم من الصعدات تجعرون ولتركتم النساء على الفرش ما لكم ولا هم. آخرة وعقاب الله عز وجل وعذاب يعني. فهذا لما كان اليقين تمثل في قلوبهم فهانت في عيونهم الدنيا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن كذلك المطلوب من الإنسان حتى يصل إلى تلك المراتب، لا أقول مراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل مراتب الإيمان واليقين في القلب، أنه يكثر من قراءة كلام الله عز وجل يزداد يقينا في قلبه. كذلك أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والبشائر التي كان يعطيها لهم، كذلك أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه كيف تيقن، كذلك أيضا يقرأ ما كان معطي النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامات ومن الشمائل المحمدية التي كان بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ليزداد يقينا في الله عز وجل، فتكون في نفسه الدنيا. وكما قيل: لكل شيء إذا ضيعته عوضه وليس من الله، ضيعته عوضه، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الآخرة وأن يجعلنا من عمارها ومن أهلها، إنه ولي ذلك والقاتل عليه. صلى الله عليه وسلم.